ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وقسم الكفار هاهنا إلى قسمين، داعية ومقلد، كما ذكرهما في أول سورة الحج. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. وقال: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وقد قسم الله المؤمنين في أول الواقعة وفي آخرها وفي سورة الإنسان إلى قسمين: سابقون وهم المقربون، وأصحاب يمين وهم الأبرار. فتخلص من مجموع هذه الآيات الكريمات أن المؤمنين صنفان: مقربون. تخلص ولا تلخص عندك؟ تلخص أو تخلص؟ تخلص قبل اللام. تلخص. فتلخص من مجموع هذه الآيات الكريمات أن المؤمنين صنفان: مقربون وأبرار، وأن الكافرين صنفان: دعاة ومقلدون، وأن المنافقين أيضا صنفان: منافق خالص ومنافق فيه شعبة من نفاق. شعبة من نفاق. منافق فيه شعبة من نفاق. كذا عندكم؟ منافق فيه شعبة من نفاق. كذا؟ وهكذا منافقون. وأن المنافقين أيضا صنفان: منافق خالص ومنافق فيه شعبة من نفاق، كما جاء في الصحيحين عن عبد الله بن عمر. فيها شعبة من إيمان، وما يحصل له من النور بعض الأحيان أطلع فيه شعبة من نفاق. إشارة. كما جاء في الصحيحين عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من فيه كان منافقا خالصا. أربع ولك ثلاث غلط. أربع هذا خلف بما يرى آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب وإذا وعد أخذه وإذا أتمنى. أما حج عبد الله العوف أربع من قلت نعم ثلاث حاش صوابه أربع صوابه أربع كما في الصحيحين. كما جاء في الصحيحين عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه واحدة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. استدلوا به على أن الإنسان قد تكون فيه شعبة من إيمان وشعبة من نفاق. أنت ما سعى المؤلف هذا في الرواية صواب هذا آية المنافق ثلاث بدل أربع أمكن أثلاث أمكن لك نعم ما يتنقصد ثلاث لأن في أول لما ثلاث إلا كنوب لك الحديث هكذا أربع أمكن ثلاث أمكن لك إيش ثلاث من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه واحدة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. حتى الحاشية أربعون صواب أربع. حتى الحاشية أربعون صوابه أربعون. مش بعده إذا حدث إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. الرابعة وإذا خاص الفجر. اللفظ الآخر وإذا عهد غدر بدل وعد أخلف. المفروض المؤلف رحمه الله هنا التبس عليه لفظ أبي هريرة بلفظ عبد الله بن عمر. نعم. والرابعة إذا خاص الفجر وإذا عهد غدر أو إذا عهد غدر فدل نهاية لأن حديث عبد الله بن عمر إذا وعد أخلف وإذا حدث كذب وإذا خاص الفجر وإذا عهد غدر. نعم. استدلوا به على أن الإنسان قد تكون فيه شعبة من إيمان وشعبة من نفاق، إما عملي لهذا الحديث. ما أنبع عليه يقول إما عملي لهذا الحديث أو اعتقادي كما دلت عليه الآية كما ذهب إليه الطائفة من السلف وبعض العلماء كما تقدم وكما سيأتي إن شاء الله. قال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضر حدثنا أبو معاوية يعني شيبان عن ليث عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي البختري صلى الله عليه وسلم. يكون القسم الرابع الآن القسم الثاني من أقسام المنافقين. المنافق غالبه النفاق لكن في شعبة من الإيمان حيث تجتمع المنافقون النفاق الاعتقادي هم الذين قسمان. أما النفاق العملي هم كثيرون ما لهم حد. النفاق العملي قد يكون فيه خيانة الأمانة، قد يكون فيه الفجور في الخصومة، قد يكون فيه الكذب، قد يكون فيه التكاسل على الصلوات، قد يكون فيه أشياء أخرى. نعم، النفاق العملي ما يخرجه عن الإسلام لكنه وسيلة إلى خروجه من الإسلام صلى الله عليه وسلم. نعم. أما النفاق الاعتقادي هو قسمان، قسم والعياذ بالله يعني منكر للحق مكذب له من كلية، وإنما ينكر الإسلام مجاملة لغرض من أغراض. والقسم الثاني تارة متجذب، تارة يؤمن تارة يكفر، ليس عنده ثبات، مثل ما قال في الآية النساء مذبذبين بين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. نسأل الله العافية. نعم. النفاق العملي هدفه في قولك أن المنافقين في الدرك أسفل. لا ما يلحقون، لا هذا هو المنافقين أهل الاعتقاد. نسأل الله العافية. نعم. عن ابي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القلوب اربعه: قلب اجرد فيه مثل السراج يزهر، وقلب اغلف مربوط على غلافه، وقلب منكوس، وقلب مصفح. فاما القلب الاجرد فقلب المؤمن فسراجه فيه نوره، واما القلب الاغلف فقلب الكافر، وأما القلب المنكوس فقلب المنافق الخالص عرف ثم أنكر، وأما القلب المصفح فقلب فيه إيمان ونفاق. ومثل الإيمان فيه كمثل البقلة يمدها الماء الطيب، ومثل النفاق فيه كمثل القرحة يمدها الريح والدم، فأي المادتين غلبت على الأخرى غلبت عليه. وهذا إسناد جيد حسن. وقوله تعالى ابن حاتم قال من قال احمد حدثنا سند البختري عن ابي البختري صلى الله عليه وسلم. يكون القسم الرابع الان القسم الثاني من اقسام المنافقين. المنافق غالبه النفاق لكن في شعبه من الايمان حيث تجتمع المنافقون النفاق الاعتقادي هم الذين قسمان. اما النفاق العملي هم كثيرون ما لهم حد. النفاق العملي قد يكون فيه خيانة الأمانة، قد يكون فيه الفجور في الخصومة، قد يكون فيه الكذب، قد يكون فيه التكاسل على الصلوات، قد يكون فيه أشياء أخرى. نعم، النفاق العملي ما يخرجه عن الإسلام لكنه وسيلة إلى خروجه من الإسلام صلى الله عليه وسلم. نعم. أما النفاق الاعتقادي هو قسمان، قسم والعياذ بالله يعني منكر للحق مكذب له من كلية، وإنما ينكر الإسلام مجاملة لغرض من أغراض. والقسم الثاني تارة متذبذب، تارة يؤمن تارة يكفر، ليس عنده ثبات، مثل ما قال في الآية النساء مذبذبين بين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. نسأل الله العافية. نعم. النفاق العملي هدفه في قولك أن المنافقين في الدرك الأسفل. لا ما يلحقون، لا هذا من المنافقين أهل الاعتقاد. نسأل الله العافية. نعم. عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القلوب أربعة: قلب أجرد فيه مثل السراج يزهر، وقلب أغلف مربوط على غلافه، وقلب منكوس، وقلب مصفح. فأما القلب الأجرد فقلب المؤمن فسراجه فيه نوره، وأما القلب الأغلف فقلب الكافر، وأما القلب المنكوس فقلب المنافق الخالص عرف ثم أنكر، وأما القلب المصفح فقلب فيه إيمان ونفاق. ومثل الإيمان فيه كمثل البقلة يمدها الماء الطيب، ومثل النفاق فيه كمثل القرحة يمدها الريح والدم، فأي المادتين غلبت على الأخرى غلبت عليه. وهذا إسناد جيد حسن. وقوله تعالى ابن حاتم قال من قال احمد حدثنا سند حدثنا قال الامام احمد حدثنا ابو النضر حدثنا ابو معاويه يعني شيبان عن ليث عن عمرو بن مره عن ابي البختري عن ابي سعيد ليث هذا ضعيف والله

الحال قل بأن نحن معنا معكم أو تصلي نفسنا أمع تصلي ينظر مخير للتخيير يعني هذا أو لأن كلهم صاحب حق وهذا أو لأن كل واحد من المثلين مطابق لحالهم منهم من هو والعياذ بالله مقطوع على قلبه لا خير فيه بكلية ومنهم من هو يتردد نسأل الله العافية كونها كونها صنفين أحسن مثل ما قال الشاعر معنا يعني ما حدث الهمزة لا هذا على قول بأنه واو هذا وهذا يعني لهم هذا وهذا كل واحد منهم مطابق يعني إذا جعلتها معنى واو معنى الواو يعني أو بمعنى الواو مثل قول الشاعر جاء الخلافة أو كانت له قدرا يعني وكانت ما نشفع عندك كذا بعد شهر اللهم صل على اللهم صل وسلم. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فرع تبارك وتعالى في بيان وحدانية ألوهيته لأنه تعالى هو المنعم على عبيده بإخراجه من العدم إلى الوجود وإسباره عليهم النعم الظاهرة والباطنة بأن جعل لهم الأرض فراشا أي مهدا كالفراش مقررة موطاة مثبتة بالرواس الشامخات والسماء بناء وهو السقف كما قال في الآية الأخرى وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وأنزل لهم من السماء ماء والمراد به السحاب هاهنا ويراد به السحاب هاهنا في وقته عند احتياجهم إليه فأخرج لهم به من أنواع الزروع والثمار ما هو مشاهد رزقا لهم ولأنعامهم كما قرر هذا في غير موضع من القرآن. ومن أشهر آية بهذه الآية قوله تعالى الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. ومنهونه أنه خالق الرازق مالك الدار وساكنها ورازقهم فبهذا يستحق أن يعبد وحده ولا يشرك به غيره. ولهذا قال وهنا لما لما بين حال المؤمنين وحال الكافرين وحال المنافقين الأقسام الثلاثة فإن أهل الأرض أقسام ثلاثة مؤمن بالله مؤدي حقه كافر بالله منافق. قال بعد هذا يا أيها الناس اعبدوا ربكم يعني جميع الخلق جميع الناس من مؤمن وكافر ومنافق وجن وإنس خاطبهم جميعا يا أيها الناس ويخاطب بني آدم وبني الجان كلهم مخاطبون مأمورون بأن يعبدوا الله يا أيها الناس اعبدوا ربكم يعني وحدوه فصوه بالعبادة لأنه الذي أنعم عليكم وعلى من قبلكم وأخرجكم من العدم وغذاكم بالنعم وثبت الأرض وأرساها بالجبال ورفع السماء سقفا محفوظا وأنزل الأمطار أخرج المياه من العيون وأجرى الأنهار ورزقكم من الطيبات فهو مالك الدار وساكنيها وهو رازقهم ومصرف شؤونهم فالواجب عليهم أن يطيعوا أمره وأن يعبدوه وحده وأن يستقيموا على طاعته وأن يقفوا عند حدوده موقنين مؤمنين بأنهم عبيده وأنه متصرف فيهم كيف يشاء وأن الواجب عليهم أن يمتثلوا أمره وأن ينتهوا عن نهيه وأن يوالوا فيه ويعادوا فيه ويحبوا فيه ويبغضوا فيه وأن يقفوا عند الحدود التي حدها لهم فلا يتجاوزوها ولا ينقصوا عنها بل يسيروا عليها كما أمر. وبهذا يستحقون فضله وإحسانه والخلود في دار كرامته والسلامة من أسباب غضبه وعقابه. نعم لهذا حكم أن يعبد وحده ولا يشرك به غيره. ولهذا قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وفي الصحيح عن ابن مسعود قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم عند الله؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. الحديث وكذا حديث معاذ أتدري ما حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. الحديث وفي الحديث أعظم الذنوب الشرك بالله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ما سوي أي ذنب أعظم؟ قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك، يعني مثيلة في العبادة يعبد معه بالدعاء بالخوف بالرجاء بالذبح بالنذر بالسجود بالصلاة بالصوم بغير هذا. فأعظم الذنوب اتخاذ الأندال لله، يعني الأشباه والنظراء في العبادة. كان المشركون يتخذون لهم في العبادة، أما في الملك والتدبير فلا، يعلمون أن الله هو الرزاق الخلاق المدبر كل شيء، ولكنهم يزعمون أن هذه الأندال تشفع لهم عنده أو لا يشفعون عند الله، فيتخذون معه أصناما وعبادا صالحين يدعونهم ويستغيثون بهم ويزعمون أنهم بهذا اتخذهم شعفاء ووسائل. نعم، التبس عليهم الأمر وضلوا عن سواء السبيل، ومع ذلك بعث الله إليهم الرسل وأنزل إليهم الكتب وأوضح لهم الحق، فأبى الأكثرون إلا متابعة العادات والسوالف التي مضى عليها أسلافهم. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، فلم يرعوا لما جاءت في الرسل ولم يرعوا لما جاءت في الكتب، ولكن قدموا على هذا أهواءهم واتخاذ طريقة آبائهم دون غيرها، كما قال عنه سبحانه إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. نعم. وفي الحديث الآخر إما من جهة المعنى من باب أولى إذا كان المخاطبون والوجودون والبارزون والموضحون في كتاب الله والمبين فضلهم وهم بنو آدم مأمورون فأولى من باب أولى أدون، أو من باب ما قيل في الناس من النوس والحركة. نعم، وعن سمي بنو آدم ناسا لحركتهم، والجن كذا لهم حركة وتصرف فهم داخل في الاشتقاق. نعم. وفي الحديث الآخر لا يقولن أحدكم ما شاء الله وشاء فلان، ولكن ليقل ما شاء الله ثم شاء فلان. وقال حماد بن سلمة حدثنا عبد الملك بن عبيد عن ربعي بن قراش عن الطفيل بن سخبرة أخي عائشة أم المؤمنين لأمها قال رأيت فيما يرى النائب كأني أتيت على نفر من اليهود، فقلت من أنتم؟ قالوا نحن اليهود. قلت إنكم لعنتم القول لولا أنكم تقولون عزير بن الله. قالوا وإنكم لعنتم القول لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. قال ثم مررت بنفر من النصارى فقلت من أنتم؟ قالوا نحن النصارى. قلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبر، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال هل أخبرت بها أحد؟ قلت نعم. فقام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. هكذا رواه ابن الدوي في تفسيره هذه الآية من حديث حماد بن سلمة به، وأخرجه ابن ماجه من وجه آخر عن عبد الملك بن عمير به بنحوه. وقال سفيان بن سعيد الثوري وهذا يبين لنا أن مثل هذا من التنفيذ، وإن كان من التنديد الأصغر، لكن إذا حرم هذا فتحريم التنديد الأكبر أشد وأعظم. ما شاء الله وشاء محمد حرم لأن الواو تقتضي التحريم ومطلقة الجمع، فحرم ذلك، ووجب أن يقال ما شاء الله وحده أو ما شاء الله ثم شاء فلان كما تقدم. فإذا كان هذا ممنوعا بما فيه من التنديد، فكيف من صرف العبادة لغير الله؟ كيف من دعاه واستغاث به من دون الله عز وجل كالأنداد والأصنام والأشجار والأحجار؟ ذاك هو الشرك الأكبر نسأل الله العافية، وهو التنديد الأعظم. يا أهل الرواية قال الحياء منكم أن أنهاكم عن شيء لم يتقدم الله فيه سبحانه وتعالى. ثم صارت هذه الرؤية سببا لهذا التشريع، قال سفيان بن سعيد الثوري عن ابي عبد الله الكندي عن ابن عباس قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت فقال اجعلتني لله ندا ثم شاء الله وحده رواه ابن جلد واخرجه النسائي وابن ماجه من حديث عيسى بن يونس عن الاجلحي به والكمال الاحوال ثلاثه ما شاء الله وحده هدف الكمال ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن الحال الثاني ما شاء الله ثم شاء فلان اذا كنت رايت من انسان عملا طيب ونشاط تقول ما شاء الله ثم شاء فلان لاعماله الطيبه ونشاطه الحال الثالث وهي ممنوعه ما شاء الله وشاء بالواو وشاء فلان هذا هو الممنوع ما فيه من اطلاق التشريك من غير تفصيل ومن غير تراخي فالاول هو حقيقه التوحيد ما شاء الله وكمال التوحيد كما لا شاء الله وحده ما شاء الله كان وما لم يشاء والثاني جائز ما شاء الله ثم شاء فلان الثالث ممنوع ما شاء الله وحده لما فيه من نوع ما شاء الله وشاء فلان لما فيه من نوع التنبيه ما شاء الله وشاء بالبر مثلها هذا من الله ومن فلان لولا الله وفلان لا تقول هكذا لولا الله وحده لولا الله لكان كذا هذا هو الكمال لولا الله ثم فلان لا بأس أعطاك مثلا مساعدة يعني سعى في إخراجك من الغرض سعى في إطفاء الحريق تقول لولا الله ثم فلان لاحترق البيت لولا الله ثم فلان لغرقت لأنه نزل هو في البحر واستخرجك لولا الله ثم فلان الثالثة لولا الله وفلان هذا من الله ومن فلان ما شاء الله وشاء فلان هذا هو الممنوع بالواو وهذا كله صيانة وحماية لجناب التوحيد والله أعلم قال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة وسعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال الله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم للفريقين جميعا من الكفار والمنافقين ويوحدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم وبه عن ابن عباس فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون ألا تشركوا بالله غيره من الأنداد التي لا تنفع ولا تضر وأنتم تعلمون أنه لا رب لكم يرزقكم غيره وقد علمتم أن الذي يدعوكم إليه الرسول صلى الله عليه وسلم من التوحيد هو الحق الذي لا شك فيه وهكذا قال قتادة قال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن عمرو بن أبي عاصم دفع لغلونا بإحاتي عندنا سوء هذا فيه هيئة كبار العلماء بدأ أمس نستمر هذا الأسبوع والأسبوع الثاني ولا بد من تخفيف الدروس لأن ذلك خير من إلغاء الدروس تخفيف هؤلاء فيكون التفسير في اليوم هذا يوم الأحد والفتاوى والبخاري والبلوغ فقط غدا كذلك فيه فتاوى وفيه البخاري فيه البلوغ فيها أبو داود فقط ويوم الأربعاء يكون فيه البخاري بدل المقدمة المقدمة تؤجل والبخاري بدل المقدمة ويكون فيها المواريث ويكون فيها قرة العيون فقط والباقي كل يكون يوم الخميس المسند والمسند وابن ماجه وجلاء الأفهام كل يكون يوم الخميس في هذا الأسبوعين ومسلم يكون يوم الأربعاء كذلك بس يوم الأربعاء الخميس يسمح مسلم يوم الأربعاء على عادة نعم بس في أسبوعين هذه فقط نعم يوم الأحد والأربعاء على حالة التفسير على حالة الفتاوى على أحد والاثنين بس الأربعاء ما في فتاوى نعم بس في أسبوعين هذه نعم نعم نعم فيها الفتاوى وفيها البخاري وفيها أبو داود وفيها البلوغ أما درس كلمة الترمذي والمسند وابن ماجه هذه يوم الخميس كلها يوم الخميس اسهل علينا نعم نعم الجمع بين ضمير واحد يعني نقول دلاله والرسول نعم اقول الجمع بين لفظ الجلاله والرسول صلى الله عليه وسلم في ضمير واحد ليش؟ كما جاء في بعض الروايات قلت الحاجه الجمع في ضمير واحد لا بأس على الصحيح لأن حديث الصحيح كلها دالة على ذلك فلهم من كن في وجل أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما، رواه الشيخان في الصحيحين، وهذه أحاديث أخرى كثيرة. والنهي عن ذلك لعل كان يعني أولا ثم أبيح، أو شاذ يعتبر شاذا مخالف للحديث الصحيح. نعم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل وسلم. قال الامام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وقال ابن ابي حاتم حدثنا احمد بن عمرو بن ابي عاصم حدثنا ابي عمرو حدثنا ابي الضحاك ابن مخلد أبو عاص حدثنا حبيب بن حدثنا إبن عن عباس في قول الله عز وجل: فلا تجعلوا لله أندادا، قال الأنداد هو الشرك أخفى من دليل النمل على صفعة سوداء في ظلمة الليل، وهو أن يقول: والله وحياتك يا فلان وحياتي، ويقول: لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص البارحة، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص. وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت. وقول الرجل: لولا الله فلان لا تجعل فيها فلان، هذا كله به شرك. وفي الحديث ان رجلا قال لرسول الله هذا السند الجيد قد نقله شيخ محمد رحمه الله كتاب التوحيد، وهذا من باب تفسير الانداد بالشرك الاصغر، لان الائمه يحتجون بهذا على هذا، يحتجون بالآيات النازلة في الأكبر على الأصغر لأمرين: أحدهما أن الشرك يشملهما، والثاني أن المنع يشملهما. وإن كان الأكبر أعظم لأنه يخلد في النار ويحبط الأعمال، لكن بجامع أنهما محرمان وأنهما يشملهما اسم الشرك، احتج الأئمة بها ما نزل في الأكبر على ما نزل في الأصغر، مثل ما ذكر ابن عباس هنا في قوله: فلا تجعل الله أندادا وأنت تعلمون. ذكر في الحديث بغير الله: قل الله فلان، ما شاء الله وشاء فلان. هذا كله من الشرك الأصغر، وقد يكون أكبر على حسب ما يقوم بقلب صاحب منه: تعظيم المخلوق والثقة به والاعتماد عليه والاعتقاد فيه، مثل ما فعل حذيفة لما رأى الخيط الذي جعله بعض الناس فيه يده يعني الحمى قطعه وتلا قوله تعالى: وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. وهي في الاكبر لكن اخذ بعمومها للزجر. والند هو النظير والمثيل، فلا ند فلا نظير له مثيلا، فسب من عبد غير الله واتخذ له الانداد في العباده مشركا ومنددا بهذا الجامع. وإن كان لا يعتقد في أنه يخلق ويرزق أو يجدر أمر العالم أو ينفع ويضر مستقلا، ولا يعتقد ذلك، لكن يعتقد أنهم شفعاء وأنهم وسائط، فوصفهم الله بأنهم اتخذوا لله أندادا، وصفهم بأنهم مشركون. فعلم بذلك أن من جعل مع الله مخلوقا يدعوه أو يستغيث به أو ينذر له يسمى منجزا ويسمى قد اتخذ من دون الله أندادا. وهكذا من وقع في الشرك الأصغر قد وقع في نوع من التنديد، مثل لولا الله فلان، هذا من الله ومن فلان، لولا ما شاء الله وشاء فلان، وحياتي حياة فلان، والكعبة والنبي وما أشبه ذلك. ابن أبي عاصم من أئمة الحفاظ المعروفون وله مؤلفات، وحفيد أبي عاصم النبيل شيخ البخاري رحمه الله، يروي هذا عن أبي عمرو من الضحاك عن شبيب بن بشر عن عكرمة بن عباس. نعم، كيف شبيب بشر تقريبا حاضر؟ نعم حاضر. نعم شبيب بشر، وفي عمرو بن الضحاك ذكر عمرو بن الضحاك. نعم. حديث أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا. وفي الحديث الآخر: نعم القوم أنتم لولا أنكم تنددون تقولون: ما شاء الله وشاء فلان. قال أبو العالية: فلا تجعلوا لله أندادا، أي عدلاء شركاء. وهكذا قال الربيع بن أنس وقتادة بن جدي وأبو مالك وإسماعيل بن أبي خالد.

جهنم. قالوا يا رسول الله وإن صام وصلى؟ فقال وإن صلى وصام زعم أنه مسلم. فادعوا المسلمين بأسمائهم على ما سماهم الله عز وجل المسلمين المؤمنين عباد الله. هذا حديث حسن وشاهد منه في هذه الآية قوله وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا. وهذه الآية دالة على قوله تعالى رواه أبو داود رواه الترمذي والنسائي ميل الإسناد لولا ما فيه من عنعنة يحيى بن أبي كثير ولعله في إحدى الروايات تصرح بالسماع لأن قد راجعت الطرق فهو جيد حديث عظيم دل على هذه المعاني العظيمة الخمس التي أمر بها الأحياء عن أولي الله عز وجل. وفي القصة دلالة على أن التخلف عن الأوامر من أسباب غضب الله من أسباب العذاب لأن عيسى لما قال يحيى عيسى المريم عليه الصلاة والسلام قال يحيى عليه الصلاة والسلام إن الله أمرك بخمس تعمل بها وتبلغ بني إسرائيل يعملوا بها فإما أن تأمرهم وإما أن أمرهم. فقال يحيى يا أخي إنك إن سبقت لي بها أخشى أن أعذب أو يخشى بي لأني تأخرت عن البدار بالتبليغ فإذا كان التأخر عن التبليغ فيه هذا الخطر فكيف بالتأخر عن الأوامر المفترضة والتساهل بها في نفس الإنسان. ثم بينها وهي الأمر بالتوحيد والإخلاص لله وعدم الشرك والثاني العناية بالصلاة والإقبال عليها والثالث العناية بالصيام الرابعة صدقة وقال ذلك لا من ذكر الله. هذه خمس خصال امر بها يحيى بني اسرائيل على اولي الله ان يعملوا بها اعظمها توحيد الله والاخلاص له وترك الشرك بالله سبحانه وتعالى. وان مثال الشرك مثال المشرك مثل الذي عند عبد اعطاه سيده المال وقال هذا مالي وهذا بيتي وهذا داري اعمل وادي لي الارباح فجعل العبد يعمل وأدي غير سيده هذا عبد السوء. ثاني مسألة الصلاة الله ينصب وجهه إلى وجه عبده ما دام قد أقبل عليه فإذا التفت العبد انصرف الله عنه. قال ابن القيم رحمه الله هذا الالتفات يشمل أمرين التفات القلب وهو أشد والتفات الوجه فينبغي إذا كان في الصلاة يخشع فيها ويقبل فيها على ربه ويكون خاضع الطرف ينظر موضع السجود خاشعا مطمئنا وقلبه مقبل. فإذا قام بين يدي الله وقلبه هكذا وهكذا نعم غير مقبل على الله بل هناك صواعق تصرفه إلى هنا وها هنا هذا من أسباب إنصاف الله عنه. هكذا الإجتهاد في الصلاة من غير عذر ينبغي تركه لأنه مكروه إلا من حاجة. وهكذا موضع الصيام انه له شأن ومثلا كمثل صاحب صورة مسك في جماعة كلهم يعجبه ريحه وهكذا الصائم خلف ما عند الله طيب ريح المسك. فينبغي للصائم ان يعرف قدر هذه العبادة وان يصونها ويحفظها من اسباب النقص من المعاصي لان المعاصي تنقص الصوم وتضعفه. هكذا الصدقة لها شأن كما تقدم بالقليل والكثير. مثل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا بإنسان أمسكه العدو وشدوا يديه إلى عنقه وقدموا يضيع عنقه فلم يزل يقول أنا أعطيهم كذا وأعطيهم كذا فكوني ولم يقدم لهم من أموال ما يقدم حتى رضوا وأطلقوا. فالمعنى أن الإنسان لا يزال يقدم الصدقات حتى يتقه الله من النار. فينبغي الإكثار من الصدقة اتقوا النار ولو يشق شرا. ثم يكره الخامسة وهي الذكر والثلث بأن مثلا إذا كان قوم طلبه العدو شراعا في أثره يعني ليقبضوا عليه ويعجموه وقال هكذا الإنسان فإنه على خطر من الشيطان ولا يزال في خطر من الشيطان وهو في طلبه عدو الله إلا يتحصن منه. وكما أن العبد إذا تحصن بحصن حصين سلم من عدوه بتوفيق الله وإذنه هكذا الإنسان بتوفيق الله إذا لجأ إلى الذكر شهادة في ذكر الله واعتصم بذكر الله استقام على أمر الله فلا من أسبابه سلامته من الشيطان. أن يحافظ على ما أوجب الله عليه ويكثر من ذكره ويتباعد عن معاصيه، فهذا من أسباب حفظ الله له. من اتقى الله حفظه الله، يحفظ الله يحفظ. ثم الرسول قال أنا أمركم بخمس الله أمر بهن: الجماعة والسعم والطاعة والهجرة والجهاد. خمس قالها النبي صلى الله عليه وسلم محمد: الجماعة يلزم جماعة المسلمين عدم الانشقاق، والسعم والطاعة لولاة الأمور في المعروف، والهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام، والجهاد في سبيل الله. هذه أمور خمسة عظيمة. ثم حذرهم من دعاوى الجاهلية، قال ادعوا بدعوى الله جمعكم المسلمين المؤمنين عباد الله، واخبر أن من ادعى بدعوى الجاهلية فإنه يثيي جهنم، الوعيد العظيم. وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم، فالنساب إلى الجاهلية تعصب الجاهلية فيه خطر عظيم، فيجب الحذر منه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم الشيخ مقبل نعم يقول ابن الحارث الأشعري صحيح رحل ابن أبي كثير وإن كان مدلسا فقد صرح بالتحديث في الشريعة للآجري. ولعل في غيرها ولعل في غير الشريعة، لعل في جواز الترمذي أو النسائي. نعم هذا شبيب الشيخ. نعم شبيب بوزن طويل ابن بشر أو ابن بشير البجلي الكوفي صدوق يخطئ من الخامسة أبو الترمذي وابن ماجه بس. نعم. من عند غيره؟ ما في وحده؟ وحده. عمرو الضحاك ذكره؟ عمرو الضحاك؟ نعم. عمرو بن الضحاك بن مخلد البصري والد أبي عاصم النبي. ايش؟ والد أبي عاصم النبي. عمرو بن الضحاك بن مخلد. إيه؟ البصري والد أبي عاصم في تعليق الشيخ. لا ولد، هو والد، ولد أبي عاصم. هو والد، ولد، ولد أبي عاصم. ابنه يعني. ثقة كان على قضاء الشام من 11، مات سنة 42. سلم عليه. ابن ماجه. فقط. نعم. تعليق شنو؟ صوابه والد ابن أبي عاصم. لا أو ولد. ولد ابن أبي عاصم. لا والد ابن أبي عاصم. والد ابن أبي عاصم. وإلا ولد أبي عاصم، فنسب إلى أبي عاصم فولده، وإن قيل ابن أبي عاصم والد ابن أبي عاصم فبلا عليه والد، يعني أحمد والد ابن أبي عاصم. نعم طيب، ساقط ابن يعني، نعم ساقط ابن، في العروسية، نعم هذا أقرب من ساقط ابن، الوالد على حالها، سقط عروس ابن، نعم. وهذه الآية دالة على توحيده تعالى بالعبادة وحده لا شريك له. من الأحد أو الله واحد؟ ماشي. من الأحد أو الله واحد؟ نعم. كانت دعوة الجاهلية تكون عامة أو في غالب فروض؟ لا عامة، دعوة الجاهلية عامة، لكن بعضها أشد من بعض. بعضها مثل ما قال النبي لأبي ذر: إنك رؤى فيك جاهلية، لما أجره بأمه. نعم. قد استدل به كثير من المفسرين كالرازي وغيره على وجود الصانع تعالى، وهي دالة على ذلك بطريق الأولى، فإن من تأمل هذه الموجودات السفلية والعلوية واختلاف أشكالها وألوانها وطباعها ومنافعها ووضعها في مواضع النفي بها محكمة، علم قدرة خالقها وحكمته وعلمه وإتقانه وعظيم سلطانه، كما قال بعض الأعراب. وقد سئل ما الدليل على وجود الرب تعالى؟ قال: يا سبحان الله، إن البعض ليدل على البعيد، وإن أثر الأقدام لتدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات حجاج وبحار ذات أمواج، ألا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير؟ سبحان الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. نعم. سبق الصانع تعالى الخالق. ما أعرف فيها حديث صحيح، لكن معناها صحيح، صنع هذه الأشياء سبحانه وتعالى، لكن ما أعرف ذكرها في الأسماء الحسنى كثير من الأحاديث. نعم. هل إن الله يسمع كل شيء؟ هذا فعل، هذا فعل، ومكر ومكر الله، الفعل ما يشتق منه شيء. نعم. نعم. ما أعرف. نعم. وحكى الله عن الإمام مالك أن الرقيب سأله عن ذلك فاستدل له باختلاف اللغات والأصوات والنظمات، وعن أبي حنيفة أن بعض الزنادقة سألوه عن وجود الباري تعالى فقال لهم دعوني فإني أفكر في أمر قد أخبرت عنه. ذكروا لي أن سفينة في البحر موقرة فيها أنواع من المثالب. فيها أنواع من المتاجر وليس بها أحد يحرسها ولا يسوقها، وهي مع ذلك تذهب وتجيء وتسير بنفسها وتختلق الأمواج العظام حتى تتخلص منها وتسير حيث شاءت بنفسها من غير أن يسوقها أحد. فقالوا هذا شيء لا يقوله عاقل. فقال ويحكم هذه الموجودات بما فيها من العالم العلوي والسفلي وما اشتملت عليه من الاشياء المحكمه ليس لها صانع. وجث القوم ورجعوا الى الحق واسلموا على يديه. هذا واضح. اذا كانت تستنكر سفينه تذهب وتاتي تحمل المتاع وتفرغ متاعها وترجع تخترق البحار وليس لها قائد ولا سائق، هذا امر مستحيل. فكيف بهذا العالم العظيم العلوي والسفلي وما فيه من الاشياء الغريبه والعجيبه والحكم والاسرار، كيف لا يكون لها صانع؟ المقصود ان وجود هذه المخلوقات وتنوع هذه المخلوقات وما فيها من انواع المنافع والاسرار وكيف اختلاف احجامها وصفاتها ومنافعها وغير ذلك، كل هذا دل على وجود الخالق سبحانه وتعالى وأنه خلاق العليم جل وعلا. نعم سبحانه وتعالى. نعم. وعن الشافعي أنه سئل عن وجود الصانع فقال هذا ورق التوت طعمه واحد تأكله الجود فيخرج منه الإدريس، وتأكله النحل فيخرج منه العسل، وتأكله الشاب والبقر والأنعام فتلقيه باعا وغوجا، وتأكله الربا فيخرج منها المسك وهو شيء واحد. وعن الإمام أحمد بن حنبل أنه سئل عن ذلك قال هاهنا حصن حصير أملس ليس له باب ولا منفذ، ظاهره كالفضة البيضاء وباطنه كالذهب الإبريق، فبيناه وكذلك إذ انصدع جداره فخرج منه حيوان سميع بصير ذو شكل حسن وصوت مليح، يعني بذلك البيضة إذا خرج منها الدجاجة. وهو شيء واضح من آيات الله، هذا جماد البيضة الجامدة وفيها من البياض والصفة، يعرف الناس حالها ويأكلونها، ومع ذلك إذا شاء الله جل وعلا خلق فيها هذا الحيوان العظيم بالشكل المليح والصوت العجيب، يصدع جدارها ويخرج هذا الحيوان تام الخلق. هذا من آيات الله عز وجل. وهكذا نفس الإنسان يخرج من بطن أمه نطفة ثم علقة ثم مضغة إلى أن يكون سميعا بصيرا، يخرج بعد ذلك سميعا بصيرا ثم ينمو حتى يكون ذا عقل وذا بصيرة. هكذا الحيوانات الأخرى، هكذا معالي الأرض وما فيها من العجائب والغرائب. نعم المستعان. وسئل أبو الواس عن ذلك فأنشد تأمل في نبات الأرض وانظر إلى أنواع آثار ما صنع المليك، حلول من نجيل شاخصات لأحداث هي الذهب السبيك على قضب الزبرجد على قضب الزبرجد كاهلاته، لأن الله ليس له شريك. سبحانه وبحمده الله أكبر. نعم قضب الزبرجد قضب عيدا. الله وقال ابن المعتز فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. قال آخرون من تأمل هذه السماوات ارتفاعها واتساعها وما فيها من الكواكب الكبار والصغار النيرة من السيارة ومن التوابق وشاهدها كيف تدور مع الفلك العظيم في كل يوم وليلة دويرة ولها في أنفسها سير يخصها، ونظر إلى البحار المختلفة للأرض من كل جانب والجبال الموضوعة في الأرض لتقر ويسكن ساكنوها مع اختلاف أشكالها وأنواعها.